السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في الأحاديث التي يسردها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. طبعا هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها الترهيب من خلق السب. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البلي. ومعنى ذلك أن المسلم يجب عليه أن يتخلق بأخلاق القرآن وبأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك المسلم يتجنب السب ولا يجري له على لسانه، لا يجري السب على لسانه، بل يعف لسانه عن أن يكون سبابا لعانا طعانا بذيئا مثلا. الواجب على المسلم أن ينقي لسانه، ومن ابتلي بذلك فيجب عليه أن يعود لسانه قول الخير، وأن يبتعد عن مسألة السب والشتم والطعن واللعن. ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أبعد الناس عن السب والشتم والطعن واللعن. ويروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بخنزير فقال: أمرر بسلام، وهو خنزير، قال: أمرر بسلام. فقيل له: إنه خنزير. قال: أحب أن أعود لساني الخير أو كلمة الخير. ولذلك واجب على المسلم أن يكون بعيدا عن اللعن والطعن والسب والشتم. المسألة الثانية ما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. لما كان المسلم له حرمة عند الله عز وجل بسبب إسلامه وإيمانه وتوحيده وبسبب عبادته لله عز وجل، كان سبه فسوقا. والفسق هو الخروج عن الشيء، يقال: فسقت النواة عن التمرة، يعني خرجت عنها. والمقصود بالفسوق هو الخروج عن الطاعة. ولذلك سميت الفأرة فويسقة، لأنها ما تخرج من جحرها إلا للإفساد، ما تخرج من جحرها إلا للإفساد. فالفاسق في واقع الأمر هو خارج عن طاعة الله، خارج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هنا جاء الحكم على من سب مسلما بأنه فاسق. لماذا؟ لأنه لم يلتزم طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في المحافظة على حرمة المسلم. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك من الخطأ الكبير ما اعتاد عليه بعض الناس من قضية السب والشتم واللعن وغير ذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه ما يصدر من بعض المسلمين تجاه الآخرين بسبب ألعاب مثلا أو شيء من السب والشتم واللعن، وهذا فسوق. ومن ذلك ما يحصل من بعض المتفرجين أو المتجمهرين لمتابعة لعبة رياضية مثلا، إذا أخطأ اللاعب مثلا أو قصر مثلا قاموا بسبه وشتمه ولعنه، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك بأن هذا من الفسق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على المسلم أن يكف لسانه وأن يحفظ لسانه عن السب وعن الشتم وعن اللعن وغير ذلك من الأخلاق الردية التي لا تليق بالمسلم. الأمر الثاني أو الثالث فيما يتعلق بقضية رد السب، فإذا الإنسان سبه أحد هل له أن يرد عليه بمثله؟ هذه مسألة حقيقة نحتاج أن نرتبها بالتالي. أولا، المسلم الأصل أنه يصبر ويعفو ويصفح ولا يرد السب بسب آخر، هذا هو الأصل وهذا هو خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كانوا يتسامون عن رد السب، ونبينا عليه الصلاة والسلام سب كثيرا ومع ذلك نزع إلى الصفح والعفو والتسامي. فلذلك من أهم ما ينبغي للمسلم هو أن يتخلق بأخلاق الأنبياء، وهذه هي درجة من بلغها فقد يعني تخلق واتصف بأخلاق وأوصاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك الله جل وعلا امتدح العافين، قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. والنصوص في هذا كثيرة في واقع الأمر، النصوص في هذا كثيرة. الخطوة الثانية، يجوز له أن يدعو على من ظلمه من دون أن يسبه. فإذا سبك أحد مثلا أو اعتدى عليك أو يعني نال منك ظلما وعدوانا، فيجوز لك أن تدعو عليه، ولكن بشرط أن لا تتجاوز القدر الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري، وأرني منه ثأري، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. فيجوز للإنسان أن يدعو على كل من ظلمه أو سبه مثلا أو مثلا اعتدى عليه، هذا مشروع ولله الحمد والمن. ولذلك قال الله جل وعلا: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم. المسألة الأخرى أن الإنسان إذا دعا على من سبه أو ظلمه أو اعتدى عليه فإن المسألة فيها قصاص. ما معنى ذلك؟ أن أفترض مثلا لو أن شخصا سبك أو ظلمك أو سرق منك شيء، فدعاؤك عليه هو ميزان، فيوزن دعاؤك مع مظلمته. فإن زدت في دعائك عليه أخذ منك هو، أصبح أنت اقتصصت منه، والزيادة هذه ستكون له لا عليك. أما إذا دعوت عليه بمقدار مظلمته فإن المسألة قصاص، ويبقى إثم المعصية بالنسبة عليه، وإلا بالنسبة لك اقتصصت منه. جاء في السنن أن عائشة رضي الله عنها سرق منها سارق ملحفة، تفاجأت بسارق أخذ ملحفتها فدعت عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لا تسبخي عليه، لا تسبخي، يعني لا تخففي عنه، لا تخففي عنه. بمعنى أن الإنسان كلما زاد في دعائه على من ظلمه فإن هذا يخفف من هذه من هذا الظلم الذي مارسه أو من هذا الذنب الذي ارتكبه بحقك أنت. ولذلك قال لا تسبخي علي، لا تسبخي علي. والمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو فيدعو بالقدر، يعني مثلا سرق منك سارق أو سبك إنسان سبك أو لعنك مثلا، فإذا ذهبت تسبه وتلعنه وزدت على قدر السب بحيث تجاوزت أصبح هو المظلوم بهذا السياق وبهذا الاعتبار أمامك حينما تجاوزت الحد. فهنا ينتبه الإنسان. ولذلك مثل ما رتبت أنا ذكرت بأن العفو والصفح مثلا أو الدعاء بالقدر بقدر هذا السب أو بهذا اللعن يكون فيه انتصار للإنسان، لأن الله أذن بذلك، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. أيضا ربنا جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. ويقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا، يعني إذا تجاوزت أصبحت ظالما، إذا انتصفت بحيث أنك رديت السب بسب مثله فقد اقتصصت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت عائشة وجاءت زينب رضي الله عنها وسبت عائشة سبا بسبب الغيرة، فعائشة تنتظر الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني في بيتها وفي والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام دونك فانتصري. فأقبلت عائشة عليها حتى يبس ريقها في فمها رضي الله عنهن جميعا، يعني انتصرت عائشة لنفسها. جاء في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، يمتدحها عليه الصلاة والسلام. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المستباني ما قال، فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم، عفوا نعم ما لم يعتدي المظلوم، في صحيح مسلم المستباني ما قال، يعني على ما قال، فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم. فالأصل أن سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مستبان، مع أن هناك من بدأ بالسب، لكن الثاني لما رد السب سمي أيضا سابا، لما رد السب سمي سابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المستباني على أو ما قال فعل البادي منهم، يعني إذا انتصفت أخذت حقك من هذا، يبقى قضية البادي عليه الإثم، إثم ابتداء هذه المعصية. لكن إذا اعتديت أنت ما لم يعتدي المظلوم، الذي المسبوب إذا اعتدى لا يكون إثم على البادي. لماذا؟ لأنك انتصفت وزدت. ولذلك هذه مسألة السب من المسائل اللي يجب حقيقة الانتباه لها. طبعا السب يختلف درجاته باختلاف أجناس الناس أو أفراد الناس. أعظم السب سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك هذا من أعظم السب والعياذ بالله، أن يسب الأنبياء أو يقدح فيهم أو في عدالتهم أو في صدقهم، وهذا قد يصل إلى الردة والعياذ بالله إذا اعتقده السام. لماذا؟ لأنه مكذب لله عز وجل. القرآن كلام ربنا جل وعلا بين بأن الله تعالى يختار أنبياءه ورسله ويصطفيهم لتبليغ رسالة، وهم أهل أمانة وصدق، أهل أمانة وصدق. الثاني سب الصحابة رضي الله عنهم، أعظم السب بعد سب الأنبياء سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، بمعنى أن للصحابة سابقة وللصحابة فضل. ولذلك جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن الصحابة عدول بالجملة، جميعهم عدول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فالصحبة اختيار واصطفاء من الله عز وجل، كما أن النبوة اصطفاء. فالله اختار نبيه عليه الصلاة والسلام لأن يكون خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، واختار أصحابه لأن يكونوا نقلة الدين، ولذلك وقفوا معه المواقف كلها، ونقلوا القرآن للأمة، ونقلوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته القولية والفعلية والتقريرية، وامتدحهم الله عز وجل، وصفهم بالصدق، وصفهم بالأمانة، وصفهم بالإخلاص. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا بالنسبة للمهاجرين الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا نصوص كثيرة، طبعا نصوص كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. إذن أعظم السب بعد سب الأنبياء سب الصحابة الكرام، أيضا أعظم السب بعد الصحابة سب العلماء، سب العلماء. لماذا؟ لأن العلماء يقومون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل، ولذلك لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله جل وعلا في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية. فسب العلماء توهيل للدين أصلا وإضعاف للدين، لأن العلماء يقومون مقام الأنبياء، فهم الذين ينشرون هذا العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء هم الذين حفظ الله عز وجل بهم معاقد الدين ومعاقله، وهم الذين يحفظون حياض الدين من التغيير والتكدير، ولذلك يعني شأنهم في الإسلام عظيم. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنصوص كثيرة في هذا، ولذلك يجب على كل مسلم أن يكف لسانه عن سب العلماء والطعن فيهم. أما قضية الردود بين العلماء، هذا من دين الله عز وجل، فإذا رد عالم على عالم إنما أراد صيانة الدين وحفظ الدين، أو يقوم عالم فيبتدع بدعة، أو مثلا يحدث حدث، يرد عليه العالم الآخر ويبين حاله ووضعه حماية وصيانة لدين الله سبحانه وتعالى. أيضا من درجات السب سب ولاة الأمور، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على حرمة سب ولاة الأمور. لماذا؟ لأن سب ولاة الأمور فيه توهين لدنيا الناس، كما أن سب العلماء فيه توهين لدين الناس. فالله جل وعلا جعل العلماء لحفظ الدين، والأمراء لحفظ الدنيا، والناس ليس لهم إلا أن يطيعوا العلماء والأمراء في طاعة الله عز وجل. فطاعتهم للعلماء فيه حفاظ على دين الله، وطاعتهم للأمراء فيه حفاظ على دنيا الناس. وقد تكاثرت وتضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على هذا. ويقول أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن نسب أمراءنا. ولذلك طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله من أصول أهل السنة والجماعة، والنهي عن سبهم وثلبهم والطعن عليهم هذا مما قرره أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة قبل ذلك، بل يكاد يكون محل إجماع عند أهل الإسلام على حرمة سب الأمراء. لماذا؟ لأن هذا السب فيه توهيل لدنيا الناس، فهذا السب يقود إلى ماذا؟ إلى عدم الطاعة والحرص على تفريق الجماعة ويقود إلى تشتت الناس وتشرذم الناس، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. يعني فيما لو، طبعا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه، بين بأنه سيكون هناك أمور ينكرها الناس، يعني على خلاف الشرع والهدي، وأثرة استئثار بالدنيا. الصحابة قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حق. يعني إذا منعتم الحق أدوا حق الحق اللي يطلبون منكم أدوه، وأما حقكم إذا منعتموه فاسألوا الله تعالى ذلك، فالله جل وعلا يعوضكم خيرا. كذلك سب الوالدين والعياذ بالله، سب الوالدين. وجرت العادة أن الإنسان لا يسب أباه ولا أمه، هذا العادة. يوجد حالات شاذة، حالات يعني قبيحة والعياذ بالله، يقوم الولد سواء كان ذكر أو أنثى بسب والده، وهذا قمة العقوق. لكن أحيانا قد يسب الولد البار والديه، قد يسب الولد البار والديه. كيف ذلك؟ هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل ويسب أمه، فيسب أبا ويسب أمه. وهذه مسألة مهمة جدا. فبعض الناس للأسف بينه وبين شخص مشكلة، فيروح يسب أبو الشخص هذا، يسب أمه، يروح هذا يسب أباه وأمه، فهذا جلب السب على والديه بسبب تجاوزه في قضية السب، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. وأن الإنسان إذا أراد أن يرد السب يرده باعتدال، وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها. فشخص بينك وبين معاملة، إذا قلت له مثلا سبيته ورحت قلت أبوك ما رباك، بيسب أبوك ويسب أمك ويسب قبيلتك ويسب عائلتك. ولذلك سب الوالدين خطير، وبعض الناس من البارين قد يسب والديه وهو ما يدري، قد يسب والديه وما يدري. وطبعا يعني السب درجات كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الإنسان إذا يعني سبه أحد ينتبه، الأفضل أن يتخلق بأخلاق الأنبياء، العفو والصفح وكظم الغيظ. الثاني له حق الدعاء أن يدعو عليه. الثالث له حق الانتصار والانتصاف منه، لكن بشرط أن لا يتجاوز، فإذا تجاوز أصبح ظالما بعد أن كان مظلوما. والأصل في المسلم أن لا يبتدئ السب، هذا الأصل في المسلم، لأن المسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد يعني أصبح يعني أحوال كثير خاصة جنس الشباب مؤلم والله، مثل ما نبهت أنا على هذا قبل قليل. يعني تأتيني أسئلة، يقولون في بعض المدرجات، في مثلا يحضرون بعض الألعاب الرياضية، يقومون بسب اللعيبة ولعنهم والطعن فيهم، وهذا كله محرم ولا يجوز، ويحذر الإنسان من ذلك، لأنه من اتصف بصفة سب المسلمين فإن الحكم الشرعي هو الفسق، والعياذ بالله يكون فاسقا نعوذ بالله، ولا يرضى المسلم أن يكون فاسقا. قال: وقتاله كفر. قتاله كفر، يعني قتال المسلم، مقاتلة المسلم كفر. طبعا القتال هنا المقصود فيه القتل، والمقاتلة هي المدافعة، لأن المقاتلة أحد أنواعها القتل، وإلا المقاتلة يعني أنواع، لأن أصل المقاتلة المدافعة. لكن هذا الحديث فيما يظهر والله أعلم أنه أراد القتل، يعني سفك الدم، سفك الدم. تعلمون بأن الأصل عصمة دم المسلم، وعصمة دم غير المسلمين أيضا ما عدا الحربي، اللي الآن بينك وبين معركة وبينك وبين قتال، وإلا الأصل حرمة هذه الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة، من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة. وبرئ النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم يعتدي على معاهد. فكيف بالمسلم؟ ولذلك الله عز وجل حرم سفك الدم إلا بحقه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. إذن الأصل عصمة الدم، ولا يهدر الدم إلا، يعني لا يسفك الدم إلا بإحدى هذه الأشياء الثلاث: الثيب الزاني، هذه مسألة الرجم، والنفس بالنفس القتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه كلها اختصاص من ولاة الأمور، يعني ليس لأفراد الناس ولا لأحدهم أن يتصدوا لإقامة الحدود، بل هي منوطة بولاة الأمور. والله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما يمكن لمؤمن أن يتجرأ على قتل مؤمن آخر إلا يكون خطأ، مثلا حادث سيارة، رمى صيدا فوقع على معصوم، هكذا. ثم قال جل وعلا مبينا خطورة وعقوبة سفك الدم والجزاء المترتب على ذلك إذا كان ظلما. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، العمدية هنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليم عظيما، وعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أعوذ بالله، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل الأنفس المعصومة. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف حول الكعبة قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ثم ذكر قال: وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. الله أكبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر. طبعا كفر جاء منكر، الأصل فيه الكفر العملي كما هي القاعدة التي ذكرناها كثير، لكن العلماء قالوا يكون كفرا أكبر إذا استحل دم المؤمن. فإذا قام إنسان واستحل دم المؤمن لا لمسوغ شرعي ولا لسبب شرعي، وإنما قال هذا دمه حلال وقتله، كفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بعصمة الدماء، أو حكم على أن الدماء معصومة وأمر بحفظها. فيكون شخص يستحل، يعني يقول لا، دم المسلم هذا أو دم المؤمن هذا حلال يجوز سفكه، هذا والعياذ بالله الكفر الناقل. أما إذا حصل قتال، قتل إنسان آخر عمدا وهو لا يستحل دمه، لا يقول حلال، لكن غضب وحصل، أو اقتتلت فئتان، هذا لا يخرج من الإسلام. والدليل على ذلك في سورة الحجرات، يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الله عز وجل ما سلبهم اسم الإيمان، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما قال جل وعلا: من المؤمنين، طائفتان من المؤمنين، إذن أبقى لهما اسم الإيمان. ولذلك الكفر عندنا على نوعين: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر معروف، لكن الكفر الأصغر منه قتال المسلم، مع أن يقاتل المسلم المسلم بغير وجه حق. ذكرت أن هناك وجوه حق يجوز أن يقاتل المسلم المسلم كما في الحديث الصحيح الذي ذكرته قبل قليل. إذن يكون كفر عملي وليس كفر اعتقادي، يكون كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. الآن دخل المصنف رحمة الله عليه في موضوع جديد حينما أورد هذا الحديث، وهو مسألة ظن السوء أو إساءة الظن. إساءة الظن قال عليه الصلاة والسلام إياكم يعني أحذركم، والظن يعني السيء، لأن هناك ظن غير سيء وهناك ظن سيء. فإن الظن أكذب الحديث. سماه حديثا لماذا؟ لأنه يتلجلج في الصدر ويتردد في الصدر، هذا لأن الظن ليس بكلام وإنما حديث نفس. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام حديثا، قال أكذب الحديث، أكذب الحديث. متفق عليه. طبعا مسألة ظن السوء هذا من أخلاق الكفار والمنافقين، ولذلك الكفار والمنافقون يظنون بالله ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. نعم، يظنون بالله ظن السوء. عليهم، قال جل وعلا عليهم دائرة السوء. فالكفار والمنافقون من أخلاقهم السيئة ومن اعتقاداتهم الباطلة سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالله عز وجل، ولذلك هم دائما خاصة المنافقين في المدينة بسبب إساءتهم الظن ينتهزون أدنى فرصة للدخول على أهل الإسلام بتشكيكهم بربهم سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا في سورة في معركة الخندق، لما جاء وصفها في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. بدأوا قضية التشكيك بين المؤمنين، فثبت الله المؤمنين وأخزى المنافقين طيب، هل يقع المسلم في الظن السيء؟ الجواب نعم، هذا من جملة الذنوب التي قد يقع فيها المسلم. لكن إساءة الظن قد تقوى في نفس مسلم وقد تضعف في نفس مسلم آخر، وسبب ذلك ما يقوم في القلب من الإيمان واليقين ومراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه وقيام شاهد اسم الله تعالى الرقيب العليم الشهيد في قلب الإنسان، هذا يجعله يبتعد كل البعد عن إساءة الظن. أما من ضعفت مراقبة الله عز وجل في قلبه ولم يقم شاهد أسماء الله تعالى هذه الحسنى في قلبه فإنه يكثر من إساءة الظن، نعوذ بالله. ونحن أبناء الواقع، نحن وإياكم نعيش واقع، ونلاحظ بعض الناس الآن إساءة الظن عنده، درجة إساءة الظن عنده مرتفعة جدا. يعني بعض الناس درجة إساءة الظن بالآخرين مرتفعة وطاغية على نفسه وقلبه. سبب ذلك ضعف الإيمان، أو يكون تسلط الشيطان عليه بمرض من الأمراض حتى أوقعه في دائرة الشك والوسوسة والعياذ بالله، فأصبح الأصل في الناس عنده أنهم سيئين حتى يثبت العكس. في من الناس لا، لدرجة أنه يفسر الأشياء تفسيرا صحيحا. وحقيقة لما نأتي إلى قضية يعني مسألة الظن نجد طرفان ووسط. هناك من يسيء الظن بالناس على كل شيء، وهناك من يحسن الظن بالناس لدرجة السذاجة، لدرجة السلب، عند إحسان ظن لدرجة أنه ما يسيء الظن بأحد أبدا، ولو رأى شخصا على منكر ذهب يفسره تفسيرا يعني يغالط الواقع، وهذا لا شك بأنه تطرف أيضا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ما قال اجتنبوا الظن، قال اجتنبوا كثير من الظن. يعني بربك لو رأيت شخص مثلا ماسك مثلا قارورة خمر بيده، ماذا تظن به؟ هل تظن به ظن السوء ولا ظن الحسن؟ ظن السوء. يعني بربك الجالس الآن ينظر إلى صلاحية قارورة الخمر هذه مثلا، هذا يجب عليك أن تظن به ظن السوء، حتى لا يكون المسلم ساذج، لا يكون المسلم مغفل. أنا ضربت مثال لأن هناك أشياء كثيرة في واقعنا يجب على الإنسان إذا جاءت توفرت القرائن والدلائل، القرائن والدلائل أيضا على أنه هذا وقع في يعني أمر منكر، فإنه لا يجوز قال والله هذا لا رجل طيب وكذا. هنا المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هي مسألة تحتاج إلى ترتيب، يعني إذا رأيت شخص مثلا مشهور بالصدق والأمانة والورع والزهد في مكان معين، في مكان معين لا يليق به، الأصل أنك لا تسيء الظن به. لماذا؟ لأنه يعني وجرت العادة أن صاحب المروءات يحافظ على مروءاته، وصاحب الأخلاق يحتشم من أن يقف مواقف الريبة. لكن ممكن أن أفسر هذا بأنه كان مضطرا إلى هذا الأمر، مضطر إلى هذا الأمر. يعني مثلا بعض الأشخاص الآن يشوف إنسان مثلا من العلماء في مصرف ربوي لا يجوز لك أن تسيء الظن به على أنه يتعامل بالربا، بل قد يكون هناك حوالة له ما جاءت إلا عن طريق هذا المصرف مثلا، قد يكون هناك يعني موضوع ما يمكن إلا عن طريق هذا المصرف، هذا الذي أنا قصدته يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفية بنت حيي أم المؤمنين لما زارته وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم تقول فقام ليقلبني، يعني يرجعني إلى بيتي، طبعا بيته كان في بيت أسامة بن زيد في الليل، فمر صحابيان فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صفية أسرع الخطى، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال على رسلكما، إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تعتقد أننا نشك؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء فتهلك. لأن إساءة الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفية. أراد عليه الصلاة والسلام أن يقطع دابر الشيطان ووسوسته، هما أسرع احتراما وتقديرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المنهج الصحيح ومن الأخلاق الطيبة أن الإنسان إذا قدر ووقف موقف ريبة أو صدر منه تصرف أن يفسره لمن شاهده ووقف معه، يفسره تفسير صحيح. يعني رجل الآن في مثلا رجل من أصحاب المروءات ووقف مع امرأة في الشارع يحدثها مثلا، ثم مر آخر ورآه يخبره يقول هذه زوجتي، هذه معياني مثلا، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأصل أن الإنسان ما ينبغي له أن يقف مواقف الريبة كما قال عمر، من يعني وقف مواقف الريبة فلا يلومن إساءة الظن فيه، لا يلومن إساءة الظن فيه. ويروى أن عمر رضي الله عنه مر على رجل يكلم امرأة في الشارع، ما يمشيان، لا واقف يكلمها، فعلاه بالدر على رأسه، قال يا أمير المؤمنين هذه امرأتي زوجتي، قال الناس لا يعلمون، قال الناس ما يعلمون. فالمقصود بأن يعني من المهم أيضا للإنسان حتى يقطع دابر إساءة الظن ويحسم هذه المسألة أن يفسر هذا الأمر، يقول للناس يقول مثلا من رأى هذه زوجتي مثلا، أنا والله عندي حوالة في هذا المصرف، أنا والله كنت زائر أحد هنا، عندي اجتماع هنا مثلا، يفسر. أرجع إلى مسألة إساءة الظن. إساءة الظن خلق سيء. إذا صدر من إنسان تجاه أناس من أهل المروءات، من أهل الحشمة، من أهل الورع، من أهل التقوى، من أناس عاديين، لكن هذا الظن السيء إنما باعثه ومهيجه نزغة الشيطان، نزغة الشيطان، لأن هذا ليس هناك ما يمكن أن يساء فيها الظن. أغلب إساءة الظن تكون في ماذا؟ في الكلام. أغلب إساءة الظن تكون في الكلام، وقد تكون في المواقف أيضا. فأحيانا لما يتحدث شخص بحديث، هنا تبدأ التفسيرات المغلوطة المبنية على إساءة الظن، ماذا يقصد، ماذا كذا، ماذا كذا. والآن أصبحت الكتابة أكبر مجال لإساءة الظن مع المنصات هذه، ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس بينهم من التحابب والتوادد الشيء المعروف، لكن فرقتهم هذه الرسائل التي في وسائل التواصل الاجتماعي. يرسل شخص رسالة بنية طيبة وبقصد حسن وبرغبة في الخير، فيقرأها شخص ينزلها على نفسي ويقول قصدني، وهنا تحصل الطامة وتحصل المشكلة. تتفقون معي ولا لا؟ وهذا هو الحاصل كثير الآن. يعني بعض الناس حتى في ما يسمى بمجموعات العائلة، في مجموعات العائلة، مجموعات الأصدقاء، مجموعات طلاب العلم، مجموعات موظفين يضعون موظفات مثلا، موجودة الآن، أصبحت ظاهرة. يعني ما أعتقد أني أنا آتي بجديد، هذه ظاهرة. الأسر عندها مجموعات في الواتساب مثلا، أو زملاء العمل، الأصدقاء، الأرحام، طلاب العلم مثلا. ولذلك تجد بعض الناس وللأسف الشديد يقاطع أو يقطع هذا الشخص مثلا قطيعة كاملة ويتدابران، بسبب أنه فسر رسالة أرسلها تفسيرا مغلوطا لما أساء الظن به. شخص أرسل آية قرآنية، قال ها يقصدني هذا، هذا قاعد يسبني بالقرآن. يقولون بعض الناس يقول لما جاب هذه الآية هذا يسبني بالقرآن، هذه الآية قصدني فيها. طيب ما أدراك؟ يأتي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ها هذا يسبني بالحديث، أرسل هذا الحديث لأجل أن يطعن فيه، لأن كأن يقول بأن أنت اللي تفعل هذا الفعل. بيت شعر، قال ها يقصدني، قصة، قال يقصدني، وهكذا هكذا. ولذلك للأسف الشديد توسعت دائرة إساءة الظن في السنوات الأخيرة بسبب هذه المجموعات ووسائل التواصل، وكشفت حقيقة، كشفت واقع كثير من الناس وللأسف الشديد، لدرجة أنك يعني تستغرب من بعض الحوادث والأسئلة التي تعرض والمشاكل التي يطلب أحيانا من الشخص أن يدخل لحلها، ويقسم المقابل بأنه ما يعني جاء في باله وخاطره أنه والله يقصد فلان أو علان. هكذا أرسلها، هكذا أرسلها. ولذلك حقيقة أنا يعني أؤكد دائما على أن الإنسان ينتبه ويحذر، ولا يعتقد بأن من يرسل إليهم في نفس عقليته ونفسيته وإدراكه، لا، وإنما يأخذ الحيطة والحذر إلى أقصى حد، إلى أقصى حد. وهذا مطلوب الآن، وإن كان الأصل أنه ليس بمطلوب ابتداء، لأن الأصل ما بين المسلمين والمؤمنين حسن الظن وتفسير الأشياء تفسير صحيح، والابتعاد عن كل تفاسير مغلوطة لمواقف، لكلمات، لكتابات، لكذا. لكن للأسف نحن الآن، يعني أنا أقولها بكل صراحة، يعني يجب على المسلم أن يحتاط، لأن أصبح تفسير الأشياء تفسيرا مغلوطا هو السائد، هو السائد عند الناس. طبعا العلماء يقولون إذا أسأت فلا تتحقق، إذا أسأت فلا تتحقق، يعني جاء في بالك شفت موقف شفت كذا، ها، فقدح الشيطان شرارة في نفسك. هذه الشرارة إذا نفخت فيها بالتحقق ستكبر، تصبح ورم، وربما دخلت في دهاليز. ولذلك إذا أسأت يعني الظن فلا تتحقق، لا تقول والله روح أشوف أبحث كذا. شخص دخل على بيت جارك، يمكن الشيطان قالك هذا غريب، لا لا تتحقق، اتق الله، فسر. قد يكون من الأرحام، قد يكون مثلا شخص مثلا من إخوته من الرضاعة، قد يكون شخص مثلا يعني، وهكذا. هذا المقصود أن الإنسان يقول. لكن أحيانا إساءة الظن قد تكون واجبة، مثل ما ذكرت أنا في قول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فيوجد أحيانا بعض المواقف يجب أن تفسرها تفسير يعني على ما ظننت، على ما ظننت. يعني مثل من شخص ليس من أهل المروءات لكن واقف مواقف الريبة، يعني ما يمكن أن تقول والله هذا دخل الخمارة عشان يدعو إلى الله مثلا، وقف هذا الموقف علشان كذا وكذا، فهذا هذا مما الشريعة لا تلوم من أساء، لا تلومه على هذه الإساءة، إساءة الظن يعني. بكر بن عبد الله المزني له كلمة جميلة، يقول في مسألة الظن يعني السيء، يقول بأن يعني عمل إذا تيقنت منه لم تؤجر، وإذا أخطأت فيه أثمت. هذا صحيح، يعني الآن لما ذكرنا قبل قليل إذا ظننت فلا تتحقق، الآن لو تحققت مثلا لن تؤجر، وش اللي يعني ستستفيد؟ ولو أسأت الظن وطلع إساءتك عفوا طلعت خطأ، ستقع في الإثم، ستقع في الإثم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. مثل ما ذكرت الظن هو حبيس الصدر ما زال، وهذا الحديث يعني ينمو في صدرك، وتبدأ أنت إذا فعلا اطمأننت إليه استرسلت معه ورضيت به سينمو ويتنامى ويكبر، فتبدأ أنت تفسر هذه الأشياء تفسيرات أخرى، ويكون أكذب الحديث، ويكون أكذب الحديث. ولذلك الإنسان يعني إذا صدرت من أخيه كلمة أو تصرف فليحملها على أحسن المحامل، أحسن المحامل، ولا يجوز له أن يحملها على أسوأ المحامل أو يحملها على إساءة الظن. يعني أحيانا قد يصدر من بعض الناس كلام أو يصدر من تصرف مثلا، فسره تفسير صحيح. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يعني ينبغي للمسلم إذا صدرت من أخيه كلمة أن يحملها على أحسن المحامل، فإن لم يجد فليتهم نفسه، يقول يعني أنا فهمي خطأ، يمكن أنا تصور مغلوط، يتهم نفسه، يرد التهمة على نفسه. لأن يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسنى فقط، ما في أحد إلا ويخطئ، ما في أحد إلا ويخطئ. ولذلك الإنسان إذا أساء الظن بالآخرين فإنه سيعاقب، ربما هو وقف موقف يساء الظن به، وربما والعياذ بالله يعاقب بعقوبة أشد، بعقوبة أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنت تحتاج إلى الستر أيضا، فإذا أردت الستر أستر على الآخرين، لكن هذا ما يمنع النصيحة. وجدت شخص في موطن ريبة أستر عليه، ولا تفرح ولا تتحدث، وإذا أحببت فعلا إيصال الخير إليه اتصل به أو اذهب إليه وقل يا فلان والله أنا شفتك اليوم في مكان أزعجني جدا، لعل يعني الأمر خير، أسأل الله أن يحفظك مثلا. يفسر لك هو، يقول لك والله أنا ما وقفت هنا إلا لأني كذا أو كذا أو كذا، ويشكرك على نصيحتك. ويحبك أكثر من كون يسمع بأن فلان يتحدث يقول فلان رأيت كذا وكذا وهم أنت ما نصحت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. للأسف الشديد في ثقافة سيئة وساقطة عند كثير من الناس، وهي الفرح بأخطاء الآخرين، الفرح بأخطاء الآخرين. ربنا جل وعلا أدبنا فأحسن تأديبنا حينما قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. حتى لو عدوك وعدوك لا تفرح بخطئه، خاصة في غير ما أنت فيه وإياه من من من من مشكلة أو قضية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. فهالثقافة السيئة هذه خاصة مع وجود المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الناس للأسف يصورون وينقلون، يصورون يعني الأشخاص وينقلون وينشرونه. إذا كان الشخص قادر على أن يفلت من قبضة الأمن في الدنيا فلن يفلت من عقاب الله عز وجل في الآخرة، وقد يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا ويفضحه كما فضح هذا المخلوق الذي يمكن ما كان يعني يعلم أو كان في موقف أصلا سليم، لكن اضطره الموقف إلى أن يكون في هذا المكان أو صدر منه هذا التصرف. مريم عليها السلام لما جاءت بالولد بين يديها أساء الظن فيها يهود، ماذا قالوا؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعرضون بها أبوك ما كان رجل سيء وأمك ما كانت من البغايا، يعرضون بها. الله عز وجل أمرها بأن تصوم بالسكوت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، أشارت إليه فأنطقه الله عز وجل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي الآيات. المقصود بأنه يجب على الإنسان أن يتخلق بخلق أهل الإسلام وأن يحسن الظن، ومثل ما ذكرت لكم مسألة الظن طرفان ونقيضان ووسط، أهل العرامة وأهل الفسق والفجور إذا رأيناهم في أماكن سيئة ومواقف سيئة وتصدر منهم تصرفات وأقوال سيئة ما يجوز إحسان الظن بهم، بل يجب إساءة الظن بهم. أهل المروءات والحشمة والصيانة والورع والزهد إذا صدر منهم شيء يجب أن أحسن الظن بهم ولا أسيء الظن بهم، وإذا ظننت لا أتحقق، إذا ظننت لا أتحقق. عموما لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الأحاديث التي سردها المصنف في هذا الباب من كتاب الجامع. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.